الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى ومصابيح الدجى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة من القرآن نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآنست ومسحت آلامه وغسلت أوجاعه وسكبت في نفسه الطمأنينة. احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فتربص المتربصون وشكك المشككون، فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جلت هذه السورة علو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله له وقربه وفضله. ما ودعك ربك وما قلى، وكيف يودع الرب قلبا أنس به وناجاه وتلذذ بآياته وكلامه. الله لا يجافي عبدًا علَّق قلبه به، بل سيقرِّبه ويُدنيه ويُعِزُّ شأنه ويُعليه. هذه الآية تُخاطِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتُخاطِب كل مؤمنٍ ومؤمنة صدق مع الله، وتسكب في النفس شعور ودِّ الله وقربه ومعيته، وتفيض السعادة والرضا والحلاوة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وللآخرة خير لك من الأولى، إن عاقبة كل أمر لك خير لك من أوله. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي، ويمكن الله له دينه وينصره ويسدد له أحواله حتى مات، وكل يوم يمضي من عمره يزيده الله تعالى فيه عزًا على عز، ونصرًا على نصر، وتأييدًا على تأييد، حتى رأى الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجًا. والآخرة خيرٌ من الأولى في كل أقدار الله، والعبد يتعامل مع ربٍّ كريم. يختبر العبد ثم يفرج عنه، وينتهي الأمر إلى سعة، وكل حالةٍ متأخرةٍ من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة، وللآخرة خيرٌ لك من الأولى. الله يعلم أن رسوله يعلم أن الآخرة خيرٌ له من الأولى، فهو القائل. يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو القائل: موضع صوتٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها. وخُيِّر في مرضِه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. وكل من له عقلٌ رشيد يعلم أن الآخرة خيرٌ من الأولى، فإن الدنيا زائلة، فإن الدنيا زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المعنى الأصيل يدفع المسلم إلى أن يحسن إيمانه ويصلح أعماله، ويهذب سريرته، ويستثمر أوقاته، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تتلى هذه الآية على مر العصور والأزمان، تتشنف بها الآذان، وترتجف لها القلوب، وتحكي مكانة المعطي ومقامه عند المعطي وتحكي مكانة المعطى ومقامه عند المعطي، وهي في ذاتها بمعناها ومدلولها عطاء. ويا له من عطاء، من معطٍ لا يخلف وعده، ولا فضل بعد عطائه، ولا أمد لثوابه، ولا حد لنعيمه. أعطاه الله في الدنيا مكانًا عليًّا فوق السماوات العلى، جاوز به الأنبياء، ختم به رسالاته، جعل أمته أفضل الأمم، والكتاب المنزل إليه أفضل الكتب، شرعه خير الشرائع، شرف أصحابه، شرف أزواجه، وآتاه من الفضل ما لا يمكن أن يحاط به. وقال له سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أعطاه الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. والرضا عباد الله عطاء الله لمن أقبل على الله فأحبه الله، ومن أحبه الله أدناه وقربه وسيرضيه. استقرار نفس، طمأنينة قلب، راحة بال، زوال هم وقلق. أما في الآخرة فهو في عيشة راضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكما آواه يتيما وهداه بالوحي، أغناه بما يكفيه في كل مراحل حياته. أغناه الله بتربية أبي طالب، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه الله بمال خديجة، ولما اختل ذلك أغناه الله بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار. إن هذه النعم التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تدبرها المهموم وتأملها من حلت به مصيبة أو وجد في نفسه أو في طريقه عوائق ومصاعب، فإنها تفتح له آفاقًا من التفاؤل، ورافدًا عذبًا من الأمل، تشحنه بالعزيمة والعمل، وتدعوه إلى أن ينبذ اليأس والسكون وآثار الفشل والتقهقر في مسيره وحياته. فشمول رحمة الله وعطاؤه لا حد له. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذه الآيات توصل لمعنى الحياة الرشيدة، والتي من أسسها التكافل والتراحم، وهي نداء لكل من أنعم الله عليه بالجاه بعد أن كان نكرة، وآواه بعد يتم، وأغناه بعد فقر، ورفع شأنه بعد ذل، أن يشكر نعمة الله عليه. فلا تقهر اليتيم، ولا تذله وتنهر، ولكن أحسن إليه وتلطف به، ولا تكن على الضعفاء جبارا ولا متكبرا ولا فظا. ورد المسكين برحمة ولين، وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا لا حد له،